بسم الله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى الكلام على شرح أصول الفقه في المرحلة التمهيدية. نتكلم على استمداد علم أصول الفقه. يقول المؤلف إن هذا العلم مستمد من علم العقيدة وعلم الفقه وعلم اللغة العربية. هو ذكر ثلاث علوم مستمد من هذا العلم. ذكر علم العقيدة وعلم الفقه وعلم اللغة العربية. الشيخ عياض السلمي له كتاب اسمه أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، وده كتاب من الكتب الجيدة، وكان الشيخ يعني له ترجيحات كده، لكن هو الكتاب ده مفيد ان بيديك تصور للمسائل، يعني يفهمك المسألة قبل ان يبدأ فيها، يعني هو جيد انك تفهم بانه أصول الفقه، وان كان ترجيحاته يعني احيانا يخالف. فبيقول يستمد علم أصول الفقه مادته من القرآن الكريم والسنة النبوية، يعني زود عليه القرآن الكريم والسنة النبوية، ان دول المصدرين الاساسيين في العلوم الشرعية كلها. العلم اللي ملوش اصل في الكتاب والسنة ده يجيش من علوم الشريعة اصلا، طالما ان العلم ملوش اصل في الكتاب والسنة يجي ليس من علوم الشريعة، واصول الفقه ده اساس في الشريعة، يجي يستمد من القرآن والسنة. ازاي بيستفد منها؟ ان علم أصول الفقه ده ليه انواع، منها ادله الاحكام، والقران والسنه ترجع ليهم جميع ادله الاحكام، هو من اساس اصول الفقه ادله الايه، ادله الاحكام، والادله دي ترجع للايه، للكتاب والسنه، حتى لو كانت عقليه هترجع برضو للايه، للقران والسنه، حتى لو فيها خلاف، حتى القياس، حتى المصالح، حتى الاستحسان لازم لها أدلة من الايه، من الشرع واقوال الصحابه، كل ده بيرجع للايه، للكتاب والسنه. يجي عرفنا ان هو بيستمد من القران والسنه لان هو ايه، اصل كل العلوم الشرعيه. القران والسنه لازم يستمد منها اي علم خاص بالعلوم الايه، الشرعيه. اصول الدين، اصول الدين ده هو بيقولوا علم العقيدة وعلم أصول الدين، وسموه علم الكلام، وغلب عليه تسمية علم الكلام لأن كانت أكثر مسألة جرى فيها النزاع اللي هي مسألة الكلام الله عز وجل، فسموه علم الايه، علم الكلام، يسموه علم أصول الدين واخد لك، أو علم العقيدة أو العلم أو علم الكلام. فأيضا علم أصول الدين العلم بالأدلة الإجمالية وصحة الاستدلال بها مبني على معرفة الله عز وجل، معرفة صفات الله عز وجل، اللي يجوز والذي لا يجوز في صفات الله عز وجل، العلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، كل دولة متعلقة بإيه؟ بعلم أصول الفقه، ولذلك يستمد من علم الإيه؟ العقيدة، أنك تعرف صفات الله عز وجل ما يجب وما لا وما يمتنع في صفات الله عز وجل، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وده كله رجع لعلم الإيه؟ العقيدة، فهو يستمد من علم العقيدة. علم اللغة، طبعا أنت اللغة ديت هي لغة العرب اللي احنا بنتكلم بيها، فانت عشان تعرف العام والخاص والمجمل والمبين وكل والعوارض الالفاظ ومعاني الحروف وكل الكلام دي لازم ترجع لايه، للغه العربيه اللي فاهم هذه الامور. يقول لك ده دليل عام، طب منين دليل عام؟ تعرفه منين؟ يبقى لازم عارف اللغه العربيه، ده خاص يبقى عارف الخاص، ده مطلق ده مقيد، معايا كده؟ يبقى كل الامور ديت اللغه العربيه مهمه جدا. ايضا يرجع الى الفقه، البعض يقول الفقه وبعض بيقول الأحكام الشرعية، يعني بعض يقول الفقه، غرض أن أصول الفقه يرجع إلى الفقه، يستمد من الفقه، يعني أن في أمثلة جزئية بتضرب داخل الإيه، الفقه للبيان، يعني هو يقول لك المثال في الأصول، يقول لك المثال لا يعترض، المثال لا يعترض، هو يقول لك هب أن هذا رجل هو عايز يفهمك إيه قاعدة، فبيجيب أمثلة أنت ما تاخدش فقه، يعني ما تدرس الفقه جوا كتب أصول الفقه. لو ممكن نضرب مثال خطأ ليبين لي قاعدة، فهو بيمثل في أصول الفقه بأمثلة من الفقه، أمثلة جزئية، وخد بالك، ولذلك إن هذا العلم يستمد أيضا من علم الإيه، من علم الفقه، لكن الأمثلة بتبقى حقيقية متابعة للمذهب اللي هي مش داخل أمثلة في داخل أصول الفقه، في جزء منه اللي هو علم الإيه، القواعد، القواعد أو علم الأشباه والنظائر، ده بيجيب لك قاعدة عامة يسموها قاعدة أصولية أو قاعدة أغلبية يسموها قاعدة إيه فقهية أو ضابط فقهي أو ضابط أصولي، وبيبتدي يجيب أمثلة عليه من كل أبواب الفقه. ده بتلقى الأمثلة هنا واقعية وتابع المذهب. يعني في قواعد خاصة بالحنبلة، في قواعد خاصة بكل مذهب من المذاهب الأربعة، في قواعد خاصة في قواعد متفق عليها عند الأئمة الأربعة، وفي قواعد كلية، القواعد الخمس الكلية، واخد بالك؟ والأمور ديت ممكن أنت هندرسها إن شاء الله هتدرس، لكن هنا الأمثلة بتبقى حقيقية. يعني ابن رجب لما ابتدي عمل كتاب القواعد كان يقول القاعدة ويذكر عليها أمثلة من كل كتب الفقه، من كتاب الطهارة، من كتاب الصلاة، من كتاب الحج، من المعاملات، مش كله يعني كل ما يلاقي ايه قاعدة تصلح مثالي يروح جايبها يلم لك الفقه كله تحت القاعدة دي. وخد بالك حتى ان هم استكثروا على استكثر ابن رجب ان هو يؤلف هذا الكتاب، مع ان هو لما يجيب في المقدمة يقول لك انا ألفته في اسبوع وانا على ظهر الدابة مع خلو المراجع، هو بيقول كده انا ماشي كده مسافر وألفته وانا ماشي في اسبوع، والفقه كله مجمع داخل هذا الايه الكتاب. لكن في اصول الفقه نتكلم على مثلا الحكم الشرعي، واخد بالك، والعام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ والاجماع والقياس وسود الاجتهاد، الكلام ده كله الامثله هنا لا تعترض. الامثله ايه لا تعترض. المهم ان اصول الفقه او قاعده فقهيه داخل جواها الايه الفقه كامثله، ودي نظر اللي قالوا ان هو يستمد من الايه الفقه، لان احنا نحتاج للتمثيل بالادله التفصيليه او الادله الجزئية داخل ايه اصول الفقه. اللي بيقول ان هو خاص بالاحكام مش بالفقه، زي الامدي اللي هو المحرم والمكروه والمباح والمندوب والواجب والصحيح والفاسد، واخد بالك، انك انت لا تتصور اثباتها ولا نفيها الا في احد المسائل. يبقى لازم برضه تضرب ايه امثله باحد المسائل تعرف ان ده صحيح ولا فاسد، ده واجب ولا محرم، واخد بالك، عشان تعرف حقيقه هذه الاحكام. يبقى برضه بضرب الايه بضرب الامثله، ودي العلوم اللي هو بيستمد منها اصول الفقه. بعد ذلك هو اتكلم وسع شويه في الكلام على نشاه وتدوين علم اصول الفقه، واخد بالك. فنحاول برضه نمر سريعا على كلامه. بيقول نشأ علم أصول الفقه كغير من العلوم الإسلامية مستمد من نصوص الشريعة والقواعد العامة للشريعة، متدرجا في نشأته من الاستنباط في أحكام الجزئيات إلى الكليات، وبعد كده مرحلة التدوين، وبعد كده مرحلة التأليف. الصحابة والتابعين هم كانوا عارفين معاني الألفاظ بدون ما يدرس قواعد لغة عربية، كان عارفين مقاصد الشريعة بفطرتهم، واخد بالك، عندهم ذكاء وصفاء نفس وحسن نية وقريحة عربية سليمة، فكانوا هم عارفين الكلام ده كله، فيطبقوا القواعد اللي احنا بنتعلمها ديت. حتى احكام التجويد ديت اصلا ده علم مستحدث لضبط اللسان، ضبط تقويم الايه الاسنان عشان العجم اللي فيه، فمن اختلطنا واخد بالك بالعجم وبدا ايه يجي فيه عجمه في اللسان، بدا يحط قواعد، قواعد لغه عربيه وقواعد احكام تجويد وقواعد اصول فقه والكلام ده كله عشان احنا ايه امورنا تنضبط. لكن هم كان الصحابه واخد بالك عارفين كل حاجه، عارفين الامر وعارفين النواهي، واخد بالك، بدون قواعد. فما كانش طبعا في حاجه لتدوين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الاساس صلى الله عليه وسلم، بعد كده الصحابه، كل صحابي بما عنده من علم من علم النبي صلى الله عليه وسلم وبفطرته يعني، وبرده كانوا يختلف، واخد بالك. يعني حتى اظن معاويه بن ابي سفيان قال لك انا ليه كله اعيتني ايه، يعني هو برضو كان هم يختلفوا في الفهم. فظن ان لن نقدر عليه، يقول ازاي يكون نبي ويظن ان ربنا مش هيقدر عليه، وراح سال ابن عباس، ابن عباس قال لا ده مش من كده، ده من التضييق، ظن ان لن ايه نضيق عليه، يعني الامر واسع في الدعوه، المكان ده ما امنش بيك وروح ادعو لمكان اخر، وظن ان هو ايه مش لازم يحتاج لاذن جديد في الايه الدعوه، واخد بالك. فهم ايضا عندهم برضو ايه كان احيانا اختلاف في السلكه العربيه وفي الفهم والذكاء وحده الذكاء ونحو ذلك، لكن في الجمله واخد بالك دي فوارق بين اي بشر. في الجمله هم كانوا كل اصحابه مجتهدين، ولذلك الصحابه لا يقلد صحابه اخر، واخد بالك. ودي كنا اتكلمنا عنها في اصول البدع، يعني عملنا اصل ان اقوال الصحابه هي اصول، لا يحكم على فعل فعله الصحابي بانه بدع. الصحابي لا يقع في البدع، هو مجتهد، وانت هو فعله اصل ليك انك انت جت في السنه مش في البدع. لكن ممكن نقول قول مرجوح، دي مهمه بس مش دلوقتي يعني نتكلم عليها. لكن المهم ان الصحابه دول اعلام، واخد بال حضرتك، ومش زي باقي الامه. دول مشاهدين الوحي والتنزيل والنبي ربهم النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، ونزل فيهم قران وبسببهم وليهم وكل حاجه. فطبعا في عصر الصحابه واخد بالك ما كانش في حاجه لتدل. لكن بعد كده واخد بالك بدات لما اختلط العرب بغير من الامم الاخرى، بدا ايه مع اتساع الفتوحات الاسلاميه، بدا يفسد اللسان العربي. بدات طبعا الاسلام كان في المدينه كان ضيق، يعني عدد قليل من المسلمين، مكان ضيق، النبي موجود وصحابه كلهم معاه، واخد بالك. فتلاقي الايه الحوادث اللي بتنزل قليله، لما الرقعه تزداد الحوادث ايه تزداد، النوازل ايه تزداد. مع ازدياد الفتوحات الاسلاميه بدات تزداد الحاجه الى الاجتهاد، واخد بالك، بدا يزداد الحاجه الى الايه الى الافتاء والايه والاجتهاد. بدات تيجي في نوازل، في نازله حصلت هنا، في نازله حصلت هنا، في شيء جديد هنا. بدا عايزين يستحدثوا مثلا دار للسجن، عايزين يستحدثوا مش عارف واحد يقعد قاضي، عايزين يستحدثوا مش عارف يعني ايه. بدا ايه امور بدات تجد عليهم مع اتساع الرقعه الايه الاسلاميه. بدا العلماء يعني القصه دي زي قصه المصطلح، المصطلح برضه والروايه، وبدا يبتدي ينتشر الكذب ويخش ناس يكذبوا في الحديث، والفتن بدات تظهر، وكل واحد يتصل لفتنه. بداوا يقولوا ايه سموا لنا رجالكم، بدا يقولوا احنا عايزين نعمل علم المصطلح، بدا يقولوا احنا نكتب مين اللي روى لك، سمعت من مين، سمعت من، ما كانش الكلام ده موجود، كانش في حاجه ليه. لما بدات الامور تكتر قالوا مين اللي روى، سموا لنا رجالكم. هنا برضه بداوا ايه عايزين يحطوا، بدات ناس تختلف، يقول لي احنا قولنا احنا الصح، ده قول ده الصح، في خطا في فهم القران، في تاويل القران، حتى في الاحرف السابعه. يعني الاحرف السابعه نزلت تيسيرا على الصحابه في حفظ القران، لهجات للقبائل. لما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد جمع القران في عهد ابي بكر بالاحرف السابعه، بدا ما القراء بدا يموتوا، واخد بالك، بدات ايه بدا الناس والعجم يدخلوا في الاسلام والالسنه تختلط، بدا يقول انا قرات الصح، وده يقول انا عارف انا الصح، وانت عارف غلط، قرانك محرف. قالوا لا، يعني ادرك المسلمين كانوا قبل ان يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فبدا يقول ايه فجمع القران، واخد بالك، في عهد عثمان قال ايه احنا نرده لمين؟ للسان قريش، نرد القران للسان قريش، فبلسانهم نازل. والباقي ده كان تخفيف، التخفيف ملوش علة دلوقتي، واتفقت الصحابة على هذا الأمر، واخد بالك، وأحرقوا كل الأحرف الباقية. فكل بقى اللي هم ست أحرف الباقيين، وأبقوا لسان إيه؟ قالوا إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى لسان قريش، يعني ده بيقرأ بقراءة، وده بيقرأ وده بقراءة، مش قراءات اللي إحنا بنقول عليها قراءات الـ 14 لا، ده أحرف تانية، زي يقول ابن عباس بمعنى هلم وتعالى وأقبل. يعني قبيله تقول له هلم يفهم انت عايز ايه، واحد تقول له اقبل يفهم، واحد تقول له تعالى يفهم. فدول كان كلمات تؤدي نفس الايه المعنى تخفيفا على القبائل لحفظ الايه القران. لما بعد كده ده يقول لا هو نزلت من السماء بمعنى اقبل بس، واحد يقول لا نزلت بمعنى هلم بس، لا خلاص احنا ايه، ده كان تخفيف، الناس اطمأنت للقران، خلاص احنا نرده بلسان ايه، وده اقوى الاقوال في الاحرف السابعه، نرده بلسان قريش. فالمهم ان بدا يعني بعد فتره، يعني عايز اديك يعني اوسع مدارك شويه، ان في فتره من الفترات بنحتاج لوقفه، واخد بالك، لضبط امور، واخد بالك، ممكن امور تبقى ماشيه تمام وفي وقت لازم وقفه. لما بدا الحوادث تكثر، وبدات الفتوحات تكثر، وبدات اللسان العربي تنقص سليقته، ففي الحاله ديت بدأت ظهرت الحاجة إلى تأليف أصول الفقه. حتى ان عصر الامام الشافعي بيقولوا ان يعني هو لعله اول كان في قبليه يعني، لكن هو اول من بدا يكتب كتاب كامل في اصول الفقه الامام مين؟ الامام الشافعي لما كتب الايه الرساله، لما كتب الرساله بدا بقى حتى يقول لك احنا مش عارفين مثلا ده خاص وده عام وده مجمل وبين وحجيه السنه وبتاع، بدا ايه يكتب هذه الامور. كان في حاجه للقياس بدا يكتب مؤلف في القياس، في حاجه لمثلا انه يبطل القياس يبتدي يالف هذا الايه نوع معين من القياس، او خبر الاحاد بدات ناس ترد خبر الاحاد يكتبوا في حجيه خبر الايه الاحاد. اجى بدات الامر يكتبوا كتابات كده متفرقه في الابواب اللي هم ايه يحتاجوا لها كل واحد بما اوتي من علم، ولحد لما جه الامام الشافعي والف كتاب الايه الرساله، وده كان كتاب يعني يعتبر اول كتاب مستقل واخد لك جمع لايه كثير من ابواب اصول الفقه. بعد كده بدا يتتابع العلماء واخد لك اللي يكتب كتاب، اللي يختصر، اللي يشرح مختصر، اللي مش عارف يعمل حاشيه، وبداوا ايه واخد لك تتابع العلماء في التاليف بعد ذلك. كان ليهم عده مسالك، ليهم مناهج وطرق في التاليف في اصول الايه الفقه. فهم كانوا ثلاث مدارس، مدرستين قدام ومدرسة متأخرة بدأت في القرن السابع، يعني مدرستين في عصر الشافعي وأبو حنيفة مدرستين، ومدرسة بعد كده جاءت متأخرة. يجا كان عندنا كان في الأول كان مدرسة اثنين بس، وبعد كده جاءت مدرسة مولدة جمعت بين الاثنين، حاولت توفق بين الايه بين القولين، وده في بعد القرن السابع يعني ما ظهرتش إلا ايه إلا متأخرة. اول مدرسه كانت ظهرت مع ان ابو حنيفه اقدم، لكن الشافعي كان اسبق في التاليف، فكانت مدرسه اللي كانوا يسموها مدرسه المتكلمين، كانت جامعه الشافعيه والحنابله والمالكيه والمعتزله رحمك الله، واخد بالك؟ يعني كلش معاهم الايه كل المتكلمين والاشاعره وكله مع بعض، مع هذا طريق اهل الراي دول كانوا يسموهم الحنفيه، دول كانوا المدرسه لوحدي يعني الحنفيه اللي هم يسموهم اهل الراي كانوا مدرسه لوحديهم، وباقي كل الناس مدرسه ايه ثانيه، واخد بالك؟ ده كان اتجاه نظري مالوش علاقه بالفروع، يعني المدرسه دي كانت مدرسه نظريه يعني اتالف ايه قواعد بغض النظر عن الايه الفروع، واخد بالك؟ يقرروا قواعد يقعدوها يقيموا أدلة عليها بدون بغض النظر عن الايه عن الفروع، وما كانوش بيضربوا امثله. دي زي طريقه علماء الكلام، عشان كده كانت يعني كان بيئه خصبه، لان وخلي بالكم من الكلام ده، بيئه خصبه لدخول اهل الكلام المعتزله والاشاعره، دخولهم في هذه المدرسه بيجوا من ابنائها وبيجوا من مؤلفين فيها اللي هم مين المتكلمين، بأخص انت بتقول قواعد مالكش علاقه بالفروع. ايوه احنا نأصل قواعد ونستدل بالقواعد وخدلك فدي كانت بيئه خصبه للايه، بس الطريقه دي كان فيها مشكله ان هي هنقولها دلوقتي كانت بعيده عن الفروع وخدلك، وكانت صعبه ما يعرفهاش الا من اتقن اداب الايه المنطق والجدل والمناظره، لان هي اصلا طريقه جدليه ملهاش علاقه بالايه بالفروع، واخد بالك؟ ايه مميزات منهج المتكلمين؟ ان هو ده ان دول اول ناس كتبوا ودولهم الفضل في السب، يعني هم اول من سنوا هذه الايه السنه في التاليف لهم الفضل في هذا السد. ثاني حاجه ان هي بتبقى شامله لمسائل يعني او غالب مسائل اصول الفقه، هم كقواعد اصول فقه تبقى بيحطوها وتبقى شامله الغالب مسائل ايه اصول الفقه وان كانت بعيده عن الفروع، كويس كده؟ دي مميزات. عيوبها ان هو منهج نظري لا يلتفت الى المذهب الفقهي في الغالب، لكن هو شغله كله مع ايه انه يحط القواعد، واخد بالك؟ لذلك ان هم ممكن يحطوا مسائل، واخد بالك؟ تدخل بقى مسائل ملهاش علاقه باصول الايه باصول الفقه او لها علاقه بعيده، ودي المشكله اللي هي ظهرت في اصول الفقه، ان طبعا هذا المذهب هو المذهب المنتشر، المعتزل لما دخلوا فيه بدأوا يحطوا يدخلوا طبعا علم الايه علم الكلام وعلم الكلام اللي هو العقيدة يدخلوه في أصول الفقه، فبدأت مسائل ما لهاش علاقة بأصول الفقه، وبدأوا يدخلوا علم الكلام في علم أصول الايه أصول الفقه، لحد لما جه الباقلاني واخد لك عمل كده اسمه التقريب والإرشاد. التقريب والإرشاد ده بدأ يرد على مين؟ على المعتزلة، بدأ ينبري للرد على المعتزلة، بدأ يدخل علم الجدل والمنطق والفلسفة في الرد على مين؟ على المعتزلة. وبدأ يتتابع بقى بعدي واخد لك المستصفى بتاع الغزالي واخد لك، وإيه بدأت الكتب تتتابع، والجويني والرازي بدأوا يتتابعوا في نفس المنهجية. يعني يعتبر أقدم كتاب تأدخل علم المنطق واخد لك اللي هو الباقلاني، ده تقريبا 450 تقريبا الباقلاني في التقريب والإرشاد يدخل علم المنطق في رد على المعتزلة، هم يدخلوا علم كلام هو يروح يرد عليهم. بدأت دخلت بيجي في مسائل دخيلة على علم أصول الفقه، مسائل دخيلة ما لهاش علاقة بعلم أصول الفقه واخد لك. ولذلك اللي يدرس علم أصول الفقه بدون دراسة علم العقيدة لا شك أنه يطلع في الآخر أشعري على طول من غير ما تحس، يطلع في الآخر أشعري ومتكلم. ولذلك لازم في كتاب مهم جدا اسمه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين بتاع محمد العروسي، ده بدأ يتكلم ياخد الـ الـ الـ الـ المسائل الدخيلة على أصول الفقه ويتكلم كلام المعتزلة فيها وكلام الأشاعرة ويفصل بينهم بكلام أهل السنة. كتاب ممتاز، كتاب جميل جدا ومطبوع، اسمه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. المهم أشهر الكتب المؤلفة على منهج المتكلمين هيقول لك في كل مذهب هيقول كم كتاب كده. شوف في الشافعية القاضي عبد الجبار اللي هو الهمذان المعتزلة ده 415، ده عمل كتاب اسمه ايه العمد، وبعض بيقول العهد هيقول لكن هو اسمه العمد بتاع الايه عبد الجبار المعتزلي، ده من مؤلفات الايه الشافعي. بعد كده المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي برضه واخد بالك، ده توفي 436 هجري. بعد كده جاء الجويني امام الحرمين 478 هجري، راح كتب الايه البرهان، البرهان للايه للجويني. بعد كده جه الغزالي في المستصفى، الغزالي ده مات 505. الكتب ديت اللي هي العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى، الاربع كتب دول عمده في هذه الطريقه، الاربع كتب دول عمده واخد بالك. لذلك هم بداوا يلخصوهم ويدمجوا بينهم ويختصروهم واخد بالك. واهم كتابين اتكتبوا في الجمع بينهم المحصول والاحكام، المحصول بتاع الرازي والاحكام بتاع الامدي واخد بالك، كانوا منقح ولخصوا الكتب ديت في الكتابين دول، والاثنين دول متكلمين. وسبحان الله كل من تكلم او غالب من تكلم في هذا العلم علم الاشعرية تركه ورجع الى مذهب اهل السنة والجماعة قبل ان يموت. الرازي، الجويني، الغزالي. الرازي ده كان امام كبير في يعني حتى شبه تعلق بالقلوب، ولا يقرا له الا طالب علم متمكن من عقيده اهل السنه، يترك علم الكلام ويموت على مذهب اهل. حتى ابو الحسن الاشعري مر بكذا مراحل وفي الاخر مات على قريب جدا من مذهب الامام احمد قد لك. فالمهم ان هم راحوا جمعوا الكتب دي في كتاب اسمه المحصول للرازي والاحكام للامدي. الرازي كان يكثر من الأدلة ويحتج للأدلة، والأمدي عايز مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل، يعني بدأ يتأثر لو دول متأخرين بدأ يتأثر بإيه بالطريقة الثانية. أفضل كتاب اتكتب في الموضوع ده قواطع الأدلة بتاع السمعاني، برضو السمعاني ده متأخر عنهم وكتب قواطع الأدلة، وهو أبو الوليد الباجي. أبو الوليد الباجي برضو ما كانش متكلمين، ودول حتى قواطع الأدلة بتاع السمعاني خلى كتابه من كلام المتكلمين والتأويل والكلام ده، فيعتبر من أنظف الكتب كتاب قواطع الأدلة بتاع السنوات. كتب الحنابلة، مفروض حتى الحنابلة يعني حتى مذهبهم مفروض ان هم سلفيين، يعني حنابلة انا بقول دايما من ميزة المذهب الحنبلي، مع انه طبعا من ايسر المذاهب واخفها في المعاملات واخد لك، الا ان المذهب الحنبلي ليه ميزة كبيرة جدا، ان امامه امام اهل السنة وهو امام في الحديث، فتلاقي الفقه بتاعه معتمد على الايه، على السنة، تلاقي دايما لهم ايه لاثار لمرفوع لموقوف، فكتبهم يعني كلامه في الفقه جيد جدا ومتزن ورزين ويمشي مع قول الصحابة كتير. وفي العقيدة أئمة في العقيدة، يعني الأشاعرة يكثر فيهم التأويل، والشافعية يكثر فيهم الأشعرية والكلام، الحنفية يكثر فيهم طبعا الإرجاء، الشافع المالك الحنابلة دول مفروض طبعا عندهم متكلمين، عندهم بعض الناس متكلمين، وعندهم بعض الناس متأثرين بالمنطق والفلسفة ومتأثرين بالأشعر قليل، لكن هم في الآخر هم من أفضل من كتب في الأصول والفروع. عشان كده المذهب الحنبلي المذهب الجيدة اللي أنت حتى تكون مطمئن وأنت بتقرأ. المهم كتب القاضي أبو يعلى، واخد لك اللي هو القاضي أبو يعلى ابن الفراء ده 458، كتب كتاب اسمه العدة، ويتلميذه أبو الخطاب الكلوزاني ده 510 راح كتب كتاب التمهيد. جبنا عقيل وده كان متكلم ده 513، يعني شوف قريبين من بعض. كتب كتاب الواضح، الواضح فيه وصف خان العدة 4 مجلدات، التمهيد 4 مجلدات، الواضح ده 5 مجلدات. وبعد كده يجي إمام المذهب ابن قدامة وراح عامل كتاب الايه، لا المغني ده في الفقه روضة الناظر. روضة الناظر هو مفروض سالف، وابن قدامة ملوش في التأويل ولا في الكلام وعقدته تمامه، واخد لك حتى ما يختلف هو كان فيه تفويض شوية ولا لا، وان شاء الله يعني ايه كان سلفي. فراح كتب مقدمة منطقية، فهو طبعا هو اختصر كتاب الغزالي بتاع المستصفى بتاع الغزالي، اختصر هذا الكتاب، والغزالي متكلم ومر بمراحل كتير جدا في حياته، مات على السنة وعلى صدر الإمام أحمد، كتب الإمام أحمد والبخاري، لكن في الآخر لكن هو كتب المستصفى هو متكلم، فكتب مقدمة في الإيه، والغزالي كان ليه في المنطق، كتب المعيار والمش عارف كتب كتيرة في الإيه في المنطق، فراح كتب مقدمة منطقية في المستصفى. ابن قدامة راح إيه مختصره لكن على المذهب الحنبلي، حتى أظن الشيخ السديس كان ليه رسالة الدكتوراه بتاعته الفروق بين المستصفى والغزالي، لأنه طبعا الفروق بين المذهب الشافعي والإيه والحنبلي، فراح كتب هو بالأخص راح كتب المقدمة المنطقية الحد والبرهان، وراح جه واحد اسمه الإمام العلثي راح بعت له رسالة عنه فيها، قال له يعني إحنا في غنى عن هذا الإيه هذا العلم، وقعد يراقب فيه إن هو إيه يحذف هذه المقدمة المنطقية، راح حذفها، لكن في نسخ فيها وفي نسخ ايه ما فيهاش المقدمه المنطقيه، لكن روضة الناظر يعتبر من الكتب الجيده في اصول الفقه عند الايه عند الحنابلة. طبعا في اختصارات ليها، اختصرها الطوفي مختصر اسمه البلبل، وشرحه هو في 3 مجلدات، واخد بالك شرح مختصر الروضه للطوفي، واخد بالك وده متاخر 716، وده من الكتب المهمه جدا، يعني بعتبره من افضل كتب الحنابلة من ناحيه التركيز، اللي هو شرح مختصر الايه الروضه. في واحد اسمه المرداوي عمل التحرير، شرح التحبير، وعمل التحبير تحرير المنقول وتهذيب المعقول، وراح شرحه في التحرير ده حوالي يمكن الطبع فيه حوالي 8 او 9 او 10 مجلدات، ده في اصول الفقه عند الحنابلة، اختصرهم ابن النجار في شرح الكوكب المنير، يعني اختصره في الكوكب المنير واخد بالك، او مختصر التحرير، وراح ايه وراح شرحه في 4 مجلدات، هو في نسخه مجلد واحد ونسخه محققه في 4 مجلدات، يعتبر من افضل الكتب عند الايه عند المتاخرين. كتب المالكيه التقريب والارشاد بتاع البقلي اللي احنا قلنا عليه قد 403، التقريب والارشاد في الباجي عامل احكام الفصول، والاثنين دول الباجي ده بعيد عن الـ الـ الـ الكلام علم الكلام، ده 474 هجرية. وبعد كده في المحصول بتاع القاضي أبو بكر بن العربي شرح تنقيع، شرح تنقيع الفصول بتاع القرافي. تقريب الإرشاد ده مش لو رد على المحصول ده. هو ليه ما دخلش في الأربع كتب اللي هم خلوها العمل؟ هو ما هو ما الكتب دي كانت الاثنين دول كانوا معتزلين، او الاثنين الهدى والتمهيد دول كانوا معتزله. ما هو كان بيرد عليهم، واخد بالك، بيرد على الكتب المعتزله. فالمعتزله بدا يدخل علم الكلام في مسائل اصول الفقه، واخد، بدا يرد عليهم باسلوبهم، راح مدخل ايه المنطق في الرد عليهم. المهم الطريقه الطريقه دي طريقه الايه المتكلمين اللي هم كانوا بيحطوا الاصول في الاول. طبعا معلش هذه مقدمه بس ايه يعني فيها شويه كده، لكن نعرف يعني دي طريقه اللي هم اللي كانوا بيحطوا الاصول بغض النظر عن الفروع، عكسها طريقه المنهج الفقهاء، واخد بالك، اللي هي طريقه الحنفيه، واخد بالك، اللي هم قاموا بعلماء اهل الكلام اللي هم مين، اهل الراي اللي هم الحنفيه، واخد بالك. ده بيجمع الفتاوى المتشابهه لائمه المذاهب، وبعد كده بيستنبط قاعده جمع عليها. يجي هم شغلهم في الاول مع الايه، ها يا جماعه، شغلهم مع الفروع، يجمع الفروع ويطلعوا منها قاعده. لاصحاب الراي يجمع الفروع المسائل، ويقول لك المسائل دي يجمعها ايه، تجمعها قاعده، يطلعوا من الفروع قاعده ليها. هم بيستخدموا العقل اكتر من الشرع. نعم، هم يجمعوا الايه، هما الاثنين يعني، هم واحد كان بيقعد القواعد بغض النظر عن الفروع، وده كان بيستخدم علم الكلام، تقعيد القواعد والاستدلال ليها بتاع بغض النظر، ده علم كلام. الثاني كان يجمع الفروع ويحط لها، طلع لها ايه قاعده. فده هذا الاتجاه متاثر بالايه، ده كاتجاه نظري، ده اتجاه إيه؟ عملي، متاثر بالايه، بالفروع، هو بيخدم الفروع، واخد بالك. ده تقرر القواعد الفقهيه على مقتضى ما نقل من الفروع الايه الفقهيه، يشوفوا اللي نقل ويلاقوا ايه قاعده. طب لو لاقوا قاعده متعارضه مع بعض الفروع، واخد بالك، يعدلوها لحد لما تتفق مع الفروع الفقهيه. عشان كده يسموها ايه، طريقه الايه الفقهاء، لان الفقيه شغله مع الايه الفروع، واخد بالك، فهم شغلهم مع الفروع ويطلع قواعد من الايه الفروع، يعني ما بيعملوش قواعد من الفروع، يعني يشوفوا كده يجمعوا كم قاعده كده اصليه. لا لا، عكس، ما عكس الطريقه دي كده، واخد بالك. ايه مميزاتهم؟ ان ده منهج عملي تطبيقي مرتبط بالواقع، مرتبط باحكام الفقه، انه اقوى في جانب الاحتجاج والمناظره من الاول، لان هو علاقته بالايه، بالواقع، بالفقه، بعملي العمليات، بحاجه الناس، واخد بالك. عيوبهم ان ده يخلي في عندك تعصب مذهبي، ان انت الفروع بتاعتك اللي ممكن تكون صح او غلط، والقاعده اللي تخلي الفروع تحاول تاول القاعده لحد ما تخليها مع الفروع، يبقى شغلك كله مع الايه، مع الفروع، يبقى في تعصب للفروع دي، فده يعني ايه، قوى مرحله الايه، التعصب المذهبي، واخد بالك. وان هو شغله مع الايه، مع الفروع، فما يشملش كل قواعد اصول الفقه، لان هو اللي يطلع من الفروع اللي يجمعها يطلع له قاعده، اللي يطلع يطلع له ايه، اللي يتجمع يطلع له قاعده، فمش هيقدر يجمع كل قواعد اصول الايه، بعكس الطريقه الاولى، هو اساس بيجمع ايه قواعد، بل بالعكس زود قواعد من علم الكلام وقواعد داخله على علم اصول الفقه، لان هو ده نظري، ده عملي. معلش معايا ايه كده، في تعصب، واخد بالك، ان هو ما كانش ايه مجمع كل مسائل ايه اصول الفقه. أشهر الكتب المؤلفة فيه، في واحد اسمه أبو الحسن الكرخي، ده 304، خلي بالك هم أقدم في الكتابة، واخد بالك، من الأولانيين. عمل كتاب، عمل رسالة، واخد بالك، حتى اسمها مش معروف، لكن طبعت مع كتاب تأسيس النظر. بعد كده الجصاص، عمل أصول الجصاص، واخد بالك، سنة 370. المهم بعد كده البزدوي، وشرحه أبو العلاء عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار، وده يعتبر من أفضل كتب الحنفية. السرخسي 483 هجرية، عمل كتاب اسمه أصول السرخسي، واخد لك. اخر حاجة فيها المنار، المنار بتاع النسفي، واخد لك. وده هم بيقولوا افضل حاجة تألف عند المتأخرين كتاب المنار ده. والمنار ده النسفي متأخر يعني 1710. الطريقة الثالثة عشان شايف ان احنا كلام دش شوية كده اننا عسل. طيب منهج خلاص يعني اخر حاجة ذاتا هنختم بيها، اخر حاجة اللي هي الطريقة الثالثة اللي هي على منهج المتأخرين، بقى اللي هي الطريقة المولدة اللي هي بتحاول تجمع بين الاثنين، واخد لك. وده طبعا الجفاء من كل مذهب، يعني عايز يجمع من عند الشافعية يجمع من عند الحنفية يجمع من عند المالكية يجمع اي حد ايه هيجمع بين الطريقتين هيجمع بينهم، واخد لك. فبيستفيد من الطريقة النظرية ومن الطريقة العملية، وحال يجمع بين ايه، ياخد محاسن دي ومحاسن دي بحيث ان دي فيها اصول كتيرة ودي فيها فروع كتيرة، واخدين بالكم؟ يعني يغلب عليها الاصول ويغلب عليها الفروع، بيحاول يركب الاصول مع الفروع، طلع كتاب اوسع في اصول الفقه. مميزاته ان هو تلافى العيوب اللي في الطريقتين، فبيجي منهج نظري عملي في ان واحد، فدي تعتبر ايه تلاشت العيوب وخدت الميزات اللي عنده كل من الايه الطريقتين. بديع النظام ابن السعاتي، واخد بالك، ده 694 لاول واحد، واخد بالك، اول من جمع بين اصول البزدوي والاحكام بتاع الامدي، اول من جمع بين اصول البزدوي والاحكام، خد كتابين، كتاب من كل طريقه اصول البزدوي والاحكام بتاع الامدي، وراح ايه بدا جمع بينهم، فكان يحقق القاعدة بالأدلة ويدافع عنها، وبعد كده يقوم بتطبيق الفروع الفقهية على القاعدة دي، يجي خد ايه افضل ما في الطريقتين، وكده بتاع صدر الشريعة ما هي واحدة اصول واحدة فروع. جي صدر الشريعة كتب تنقيح الاصول، تنقيح الاصول ده 747 هجرية، واخد لك. يعني برضو بدأ ده المتن بتاعه تنقيح الأصول متن مشهور جدا، خد كتابين اللي هو محصول بتاع الرازي وأصول ابن الحاجة وزود عليهم كمان، وراح شرحه في التوضيح في حل غوامض التنقيح. والشيخ سعد الدين التفتزاني ده عمل له كتاب اسمه التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، واخد ذلك. دي كلها كتب على إيه الجمع بين الطريقتين. جي ابن السبكي رحمه كده اسمه جمع الجوامع، قال هنا هجمع فيه اكتر من 100 مؤلف، راح كتب ال 100 مؤلف في مقدمة كتاب، 100 كتاب في اصول الفقه هجمعها في جمع الجوامع بتاع السبكي. طبعا جمع الجوامع بتاع السبكي ده موسوعة طبعا، عليه نظوم وشروح وحواشي واختصارات ومطولات، يعني اعتبر اوسع ايه حاجة كتبت فيه عند المتأخرين اللي هو جمع الايه الجوامع بتاع ابن السبكي. ده 771 هجرية، وده متن دقيق، عبارته دقيقة، واخد بالك، ونظم في ألفيات وشرح واختصر وهكذا وعليه شروح. جي اللي هو ختم الموضوع ابن الهمام، واخد بالك، الكمال ابن الهمام عمل كتاب اسمه التحرير، واخد بالك، ده 861، وعمل كتاب وجمع برضه فيه وعليه برضه ايه ابن امير الحج راح شرحه. المهم يعني كتاب اسمه التقرير والتحرير. جي محب الدين بن عبد الشكور، ده 1119، عمل كتاب اسمه مسلم السبوت، برضه جمع بين الطريقتين. وجي بعد كده عبد العالي محمد نظام الدين، ده كان هندي، 1225 كتب فواتح الرحموت بشرح مسلم الايه السبوت. طبعا كل الكتب دي لا تخلو من صعوبة وتعقيد و يعني دقة عبارة ومسائل كلامية، واخد بالك. فاللي ينظر في هذه الكتب لابد قبله أن ينظر في كتاب العروسي، يكون على علم بعقائد أهل السنة الجماعة، ويقرأ كتاب العروسي اللي هو المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الإيه الدين. يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.